ما حكم الاعتراض على الله والاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اعلم أن الاعتراض على الله معناه نسبة الظلم أو السفه، أي عدم الحكمة إلى الله، وهو كفر بلا شك. أما الظلم فهو مستحيل على الله شرعا وعقلا، لأن الظلم مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي، والله تعالى ليس له آمر ولا ناه، فهو متصرف في ملكه كما يشاء، لأنه المالك الحقيقي لكل شيء، فلا يجوز على الله الظلم، كما قال الله تعالى في سورة فصلت: وما ربك بظلام للعبيد. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن ابن الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأ الصحابة، فقلت: يا أبا المنذر، إنه حدث في نفسي شيء من هذا القدر، أي خطر لي خاطر خبيث يتعلق بالقدر، فحدثني لعل الله ينفعني، أي بكلامك. قال: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته، أي لو شاء الله في الأزل أن يعذب كل عباده من إنس وجن وملائكة لعذبهم وهو غير ظالم لهم. والله تعالى منزه يا أحبابنا عن السفه، لأنه حكيم في فعله، خلق كل شيء بحكمة فلا يعترض عليه سبحانه. قال الله تعالى في سورة النساء: والله عليم حكيم. فالسلامة في التسليم لله، أي الرضا بما جاء عن الله عز وجل، والانقياد للشرع، أي قبول ما جاء فيه من العقائد والأحكام. فلا يصح يا أحبابنا الثبات على الإسلام إلا لمن سلم لله تعالى ولم يعترض عليه ولم يصفه بما لا يليق به. بعض الناس لما يعلمون بحكم الشرع أن للذكر مثل حظ الأنثيين من التركة، يعترضون على حكم الله الذي أنزله في القرآن ويقولون: هذا ظلم، والعياذ بالله تعالى من قولهم، هؤلاء كفروا وإن لم يشعروا. وكذا يكفر من يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم أن الرسول قال قولا أو فعل فعلا ثم اعترض عليه، كأن علم أن الرسول عقد على عائشة وعمرها 6 سنوات، وأدخلت عليه وهي بنت 9 سنين، ثم سمع أن رجلا زوج ابنته الصغيرة لرجل كبير السن فقال عنه مجنون، والعياذ بالله تعالى من الكفر. وليعلم أيضا أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن معيبا، لو كان عيبا لعابه به المشركون، لكنهم لم يعيبوه به، لأنه كان موجودا في العرب ومعروفا بينهم. وكذا يكفر إن علم أن هذا شيء حسن عند المسلمين ثم قبحه أو اعترض عليه، ولو لم يعلم أن الرسول فعل ذلك، فلينتبه يا أحبابنا.